مادة هذا الشريط مكملة للمادة في الشريط الذي قبله. فكذلك استعن بالله يكفيك شر الشيطان. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إليه. فتحارب الشيطان بالاستعانة بالله، وتحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق بحيث لا يبقى لك هوى فيما تفعل. تحارب الهوى بمخالفة الهوى، وتحارب النفس بقوة الإخلاص. يبقى إذا العمل نفذ إلى القلب، يدور في القلب، ما ينفذ من القلب إلى الرب فيوفقك الرب، فتحارب الشيطان بالاستعانة بالله، وتحارب الهوى بمخالفته، وتحارب النفس بالإخلاص، وتحارب الدنيا بالزهد فيها. أما إذا لم يجد العمل منفذا، أنت عملت عمل وما وصلش العمل للقلب، وبالتالي لم يصل إلى الرب، إيه اللي يحصل؟ اسمع الكلام اللي جاي ده. إذا لم يجد العمل منفذا وثبت عليه النفس، وثبت النفس تروح هاجمة على العمل، فأخذته وصيرته جندا لها، فصالت به وعلت وطغت، فتراه أزهد ما يكون، أحبد ما يكون، أشده ما يكون اجتهادا، وهو عن الله أبعد ما يكون. يبقى بيقوم الليل ويصبح يزني، يبقى بيصوم النهار ويسهر يسكر، يبقى بيقرأ قرآن وما يقدرش يبطل تدخين، يبقى بيذكر الله ومع ذلك يعصي مولاه. ليه؟ لأنه حين عمل، لما قام الليل ما وصلش القيام لقلبه. حضرنا الدرس هو: اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أعد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلبه حاضر مخبت قاشع وعينه تكاد تدمع وحاسس بالسكينة، يخرج قدام باب المسجد يلاقي امرأة متبرجة ينظر إليه. إيه السبب؟ لأن الكلام اللي قلناه ده عمال يعدي على ظاهر القلب، على وش قلبه كده. فالتأثير وقتي، ساعة ما يخرج ويلطس الهوى. الهوى عارفين الهوى؟ مش الطراوة. الهوى فحين ذاك ينسى كل ما كان. لابد أن يجد كلامنا منفذا إلى قلبك. اللهم بلغ الخير قلوبنا وأدم على قلوبنا الخير يا رب. نعم، لازم الكلام يخرم قلبك. زي ما قال لي أحد الشباب، قال لي: كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس. لا، إن شاء الله يزينوا كلام لقلوب تقية يصل إلى القلب ينفذ. فإذا نفذ إلى القلب دار فيه فوصل إلى الرب، فإذا وصل إلى الرب رضي، فأخذ بقلبك وناصيتك إليه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أما الآخر ترى حفظ القرآن، ومع حفظ القرآن ما قدرش يبطل الاستمناء. ليه؟ لأن النفس استولت على هذا الحفظ فصيرته جندا لها، افتخر أنا فلان، افتخار، كبر، غرور، عجب، رضا عن النفس، افتخار الآخرين، يصير العمل جندي النفس، تترفع به النفس، فتراه أعبد ما يكون وهو أبعد ما يكون عن الله. اسمع كلام ابن القيم الخطير جدا، بيقول ايه؟ يقول: فتراه أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أشد اجتهادا ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب قلوبا إلى الله منه، وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. فانظر، بيديك المثال، فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا؟ كان اسمه إيه؟ الرسول أن يخرج من ضأضأ هذا، قوم يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السف، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. كان اسمه إيه؟ ذو الخويصرة التميمي. لما كان عهد زاهد سجاد عباد علامة الصلف وش قد كده، ومع ذلك قال للرسول الله اتق الله اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله، لأنه شاف نفسه، لأنه ايه شاف نفسه. انظر إلى هذا السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. وانظر في المقابل إلى الشريب السكيد الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي فيضربه الحد على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله وتواضعه وانكساره حتى نهى رسول الله عن لعنته. من هذا نفهم أن طغيان المعاصي أسلم من عاقبة طغيان الطاعات. إخوتاه، كانت كل تلك مقدمات. تعالوا لندخل كيف نتوب. حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الرب زي ما ذكرنا، وأسمائه وصفاته وآثاره، آثار الأسماء والصفات في النفس وفي الآفاق. لا يصح الرجوع إلا بأن تعرف أنك كنت فارا من الله، أسيرا في قبضة عدوك. أن تعرف لكي تتوب لابد أن توقن أنك ما وقعت في مخالب عدوك إلا بسبب جهلك بربك وجرأتك عليه، فلا بد للتائب أن يعرف كيف جهل ومتى جهل، لا بد للتائب أن يعرف كيف وقع أسيرا ومتى وقع، لا بد للتائب أن يؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة تحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى ربه الرحمن الرحيم والعود من طريق الهلاك الذي أخذه عدوه إليه. لا بد أن تعرف أيها التائب، أيها التائب، لا بد أن تعرف مقدار الخطوات التي بعدت بها عن الله، لابد أن تعرف المجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعود إلى الصراط المستقيم، لابد أن تعرف أيها التائب أنك إنما أتيت من قبل نفسك وبسبب متابعتك لهواك، لابد أن تعرف أيها التائب أنك أتيت من غفلتك عن الله وعدم اعتصامك بحبل الله، لابد أن تعرف أيها التائب أنك إنما أتيت من حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. صح؟ أخي العاصي، إنما أتيت من حسن ظنك بنفسك. الرجل اللي بيمسك سيجارة يدخن يحسن الظن في السيجارة إنها هتهدي أعصابه، ويسيء الظن بالله إنه لو مسك المصحف أعصابه مش هتهدى، فيكله الله إلى نفسه فتسوء خاتمته. لابد أن تعرف أنك أتيت من قبل حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. أخي التائب، إذا تبين لك ذلك وعرفت أن في طاعة نفسك عطبك يوم معادك، وأن في عصيان نفسك نجاتك في آخرتك، وأنك نفسك قد اعتادت سلوك طريق هلكتك، وألفت طول النفور والاشمئزاز مما يرضي عنك سيدك، لا بد أن تعلم أن أول الطريق أن تقف مع نفسك وقفة، بل ست وقفات. أقول تصبرون، تصلون، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لابد أن تعزم على تأديب نفسك بستة أمور. الأول الوعظ والتذكير. ألزم قلبك العزم على تأديب النفس والمواظبة على توقيفها والإلحاح على معاتبتها والدوام على موعظتها وتذكيرها. كرر على نفسك الخطر الذي هي عليه، وأنها لا بد من المصير إلى مولاها، ستموت حتما وقد يكون الآن. قل لها: يا نفس توبي قبل أن تموتي. نادي نفسك، قل لها: يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي قبل أن تموتي، فإن الموت يأتي فجأة. ذكرها الأصحاب: مات فلان ومات فلان ومات فلان، ذكرها: مات رسول الله. فهل لك بعد ذلك من نجاة؟ يا نفس سترين كل أعمالك يوم القيامة حاضرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الكل حاضر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا نفس صبر ساعة ولا عذاب الأبد، يا نفس حبي إلى الجد. إن قالت لك نفسك في آخر العمر، كثير من الشباب يقول لك: يا عم لما نبقى قدكم نبقى نتوب، أما يبقى عند 40 سنة 50 سنة سيبني أتمتع شوي. بساخر يقول هالي مبارح آفى لحيته ولما يتزوج، فبيقولوا له: استنى يا ابني، ما هو محمد حسين ده ما برضو ما مشيش في الطريق ده، اللي بعد ما تمتع اتمتع زيه وبعدين تعال. قلت: سبحان الله، أليس كل ما فرطنا علينا مكتوب؟ هداك الله ابتداء، ألست تكون أفضل؟ لابد أنك تمشي مع الشيطان، ومن يدركك أنك ستعيش؟ هب تخيل مثلا أن الجد في آخر العمر نافع، وأنه موصل إلى الدرجات العلى، أليس قد يكون اليوم آخر عمرك ولا لا؟ أليس قد يكون اليوم آخر عمرك؟ فلما لا تشتغلين أيتها النفس بالإصلاح؟ من أوحى إليك بالإهمال؟ ما المانع من المبادرة؟ يا نفس ما الباعث على التسويف؟ هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟ هل يا نفس، الواحد يكلم نفسه كده يبدأ يقول لنفسه: هل يا نفس تنتظرين يوما يأتيك لا تعصر فيه مخالفة شهوات؟ يعني انت كده مستني يوم تلاقي نفسك ما بتحبش الشهوات، تلاقي نفسك كده مخالفة الشهوات سهل؟ مش هيحصل. هذا يوم لم يخلقه الله قط، هذا يوم لا يخلقه الله قط، لا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره، ولا تكون النار إلا محفوفة بالشهوات. لا يمكن أن تكون المكاره قط خفيفة على النفوس. هذه الحال نتأملها بأعيننا. قل لنفسك يا نفس يا نفس أما تتأملين منذ كم تعيدين منذ كم تقولين غدا غدا غدا فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته. كثير من الناس بيدخن يا رب توب على عصاة المسلمين تقول له توب يقول لك إن شاء الله في رمضان. الواحد بيبطل السجاير طول النهار يبقى العملية سهلة وجي رمضان وعدى رمضان برضه ما فيش. تلاقي الشباب ينظر إلى النساء طلبة الجامعة يا ابني توب يقول إن شاء الله في الأجازة عشان الواحد يبطل البلوى السودة بتاع الجامعة دي. وتيجي الأجازة وتروح الأجازة وترجع الجامعة وتخلص الجامعة وعينه يتدب فيها رصاص. نعم تجد كثيرا من الناس يريد هو يعيش للدنيا عايز فلوس عايز فلوس. يا ابني توب بس شوية شوية أأمن مستقبلي. طيب أأمن مستقبله شوية شوية بس أأمن مستقبل عيالي. طيب أأمن مستقبل عيالك شوية شوية بس أأمن شو بس احنا بنا وهكذا حتى يدخل القبر والطغيان يورث طغيان ومتابعة النفس تورث غضب الله. قل لها يا نفس أما علمت أن الغد الذي جاء وصار يوما أما علمت أن الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الأمس. أنا إني أخاف أيتها النفس ما عجزت عنه اليوم فأنت عنه غدا أعجز. صح ولا لا؟ مثاله لو أن رجلا أمر بقلع شجرة هو شاب راح يلع الشجرة انبصلها كده قال لا الشجرة دي كبيرة قوي خليها لبكرة. تاني يوم قال طب خليها للسنة الجاية. السنة بتعمل فيه ايه؟ تضعف قوته والشجرة تزداد رسوخ في الأرض. كذلك الشهوات بطل تدخين يقول لك على رمضان إن شاء الله يبقى تعابني على ما يجي رمضان يكون قد أدمنها فلا يستطيع تركها بطل نظر. الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم يبدأ يفتح عينيه على مشاهد ما يقدرش يبطلها بعد كده. قلت لبعض طلبة الجامعة يا ابني انت يوم ما جيت من البلد اللهم توب على عصاة المسلمين يوم ما جيت من بلدكم هنا في جامعة القاهرة كنت تعرف ايه عن البنات؟ كنت بتشوف ايه ولا تبص على ايه؟ ما كانش عنده فكرة. دلوقتي بقى خبير نعم لا يستطيع. فلو انه ترك من الاول لتاب اما اليوم فلا يستطيع. طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا. فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه قط في المشيب. فمن العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. والقضيب الرطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عليه الزمان فيصعب عليه ذلك. هذا هو السبيل الأول للتوبة وقفة مع النفس وقفة حقيقية بجد مع الوعظ والتذكير وحضور تلك المجالس. ثانيا عزل النفس عن مواطن المعصية. أول ما يبدأ من التوبة أخي الشاب تغيير الشلة وتغيير منطقة المعاصي. الرجل الذي قتل 99 نفسا قال له العالم إن قومك قوم سوء وإن في أرض كذا وكذا قوما يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. نعم إنك ينبغي أن تنتبه لذلك. لأن القضية تغيير السلة مهمة جدا، فأصحاب السوء لا يتركون، وخصوصا أن من ورائهم الشيطان، أن من ورائهم الشيطان. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فالشياطين تؤز العصاة إلى المعاصي أزا، تدفعهم دفعا، تسوقهم سوقا، تقودهم قودا، تيسر لهم. أيها الأحبة في الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لن يدعك تتوب، سيجاهدك وسيقف لك بالمرصاد، وسيستعمل كل أسلحته من معارفك وأصدقائك. إنك تذكر وأنا أذكر معك يوم كنت تجلس على المقاهي وتصاحب شلة السوء، كنت تدخل إلى بيتك بالشلة، أمك ترحب وتعمل الشاي، وأبوك يقعد معاهم والقعدة تبقى زي الفل. يوم التزمت وتبت، أبوك قال لك يا ابني أنت هتودينا بداية؟ إحنا مش قد بتوع أمن الدولة؟ لا دقنك لا، ساعة ما تدخل باتنين سنية؟ قال لا، أنت هتعملها واكر ولا إيه؟ لا ما ينفعش كده، ارجع، مش ممكن، لا مش ممكن. وهكذا الكل سيحاربك، سيجاهدك، حتى نفسك ستبدأ تورد عليك النفس صور المعاصي القديمة. تلاقي نفسك رائد مرة كده وبتسمع، انت حافظ سورة البقرة وبتقرأ سورة البقرة، تفاجأ راح تدخل عليك النفس بصورة البت اللي انت كنت بتحبها وتمشي معها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه اللي جابك السعادة؟ نعم، انه لن يدع. فلذلك كل ما يذكرك بالمعصية فاترك واهجر وهاجر. اصحابك القدام غير رقم التليفون، غير عنوان البيت، غير طريقك، غير معاملتك. ساعة ما يجي قبلك يقول لك صباح الهانة، السلام عليكم يا أخي، يقول لك إيه اللي جرى لك، تقول له والله عرفت ربنا وحذرني من الشياطين اللي زيك، ربنا يتوب عليك. يقول لك بس الواد اتجهني، تقول لي يا عم شيعنا كده هننفره بعد كده مش هيرضى يتوب، معلش نفره دلوقتي وانا ابقى لم وانا بعدين، بس ابعده عنك، انا عايز انجو بيك انت الاول. اما اذا مددت له يد العون، اهلا يا حبيبي ازيك، ده والله الاسلام جميل ويريدني توب، يقول لك يا عم ده هي يومين وهجلنا تاني، انا عارفك عارفك انت مش هتطيق، يا عم انت بتاع صلاة برضو، انت بتاع مسجد، ده انا عارفك، فين ايام البت اسمها ايه، والشقة اللي اسمها ايه، والجنينة اللي اسمها ايه، والسجاير اللي اسمها ايه، انت فاكر يا راجل، حد يسيب الهانة اللي احنا فيه ده وتروح تتعقد مع السنية؟ بيحصل يا شباب. ايوه، فلذلك اول ما يجيك صده، اهلا يا اخي، يقول لك انا عايزك في مشوار، قول له ايه، عندنا درس النهارده، طب انا عايزك بكرة، لا ده بكرة انا عندي قيام ليل من بعد العشاء لحد الفجر هصلي 200 ركعة، خلاص بلاش بكرة بعده، تقول له معلش اصلا انا ناوي بقى الليلة اللي بعديها على ختم هقرا القرآن كله في يوم. الواد اتجنن بقى مش نافس، فييأس منك فيتركك. كما قلت لك اياك من تلبيس ابليس، يقول لك لا انت دعوة ادعوه، انت في بداية توبتك مالكش دعوة بالدعوة، مالكش دعوة، اثبت اترك ارض المعاصي. لان انا لما اقول لك اترك ارض المعاصي، ما تقدرش تسيب الكلية، ما تقدرش تسيب بيتكو، تسيب شقتكو، ما تقدرش تسيب حتتكو، ستضطر الى التعامل مع هؤلاء. ففي البداية خذ طريقا غير طريقهم، عزل النفس عن مواطن المعصية. نصيحتي لك حبيبي في الله، ألزمها الصمت، بينها وبين من يشغلها. إياك والمعارك الجانبية، إياك والمعارك الجانبية. ساعة ملحيتك بدأت تطلع شوية كده، بدأ أبوك ينظر لك شزرا، وأمك تبصلك كده وتحط إيدها على خدك وتقول لك إيه يا ابني أنت ناوي على إيه؟ ما تقولش أيوة اللحية فرض، أنتوا بتكرهوا النبي ولا إيه؟ أنتوا كفرة؟ إيه الفسوق ده؟ لا مش كده، وإنما بوس إيد أمك وقبل رأس أبيك وقول لهم احمدوا ربنا إن ربنا نجاني من النار لعلي أنفعكم يوما ما. اوعى تقيم معارك في البيت مع أخوك وأختك وأبوك وأمك وجارك وجارتك وزميلك وزميلك فتلهيك المعارك عن اللجئ إلى الله والسير إليه. ما تفتحش أبواب معارك، أي سؤال سد الباب. يا ابني هي اللحية دي فرض؟ قل له ازيك يا ابويا، والله وحشني، ده أنا بحبك، إلا بتلبس مقاس كام عشان أجيب لك جزمة؟ غير السكة، غير الطريق، ما تفتحش أبواب معارك. يقول لك يا ابني هي الصلاة ما تنفعش إلا في الجوامع بتاع السنية بيطولوا دول. قل له يا سلام يا والدي، ده أنت الليلادي لو مسكت معايا المصحف وقعدنا نقرأ ربعين ده انت هتحس بجنة ربنا في القرآن ده، ده النبي. وقعد احكي له بقى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أقمت نفسك مقام المفتي ويقعد يسألك اللحية فرض؟ آه فرض. وإيه الدليل؟ والدليل كذا وكذا، وابن حجر العسقلاني والشيخ ناصر الدين الألباني وابن تيمية وابن، وهتعمل لي فيها ابن تيمية حضرتك؟ انت لسه بتتوب، ما تنشغلش بهذه الأمور. أطل الصمت وأدمن السكوت ولا تخض مع الخائضين، جنب نفسك الزلل وابتعد عن الخطأ وانكسر لله، لا تطغى لا تتكبر، إذا رأيت العصاة فاذكر قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ثالثا إدمان معاتبتها وتخويفها. النفس إخوتاه تركن إلى اللذيذ والهين، علمها التحليق تكره الإسفاف. هنا انتصف الشريط.